يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل سائق شاحنة وقود، وعملي مستمر ودائم، ولم أمكث في محل إقامتي أو ولا أمكث في محل إقامتي إلا مدة تفريغ المواد، ثم العودة للتعبئة مرة أخرى، والمسافة 180 كيلو مترا. هل حكمي حكم المسافر في هذه الحالة أم ماذا؟ لأني أقصر الصلاة طيلة هذه المدة، أفيدوني أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسافة التي ذكرتها مسافة سفر، وعليه فإنك تقصر الصلاة بمجرد خروجك من آخر عمران الموضع الذي فيه مسكنك، وتكون مسافرا ولو استمر هذا مدى عمرك، ما دمت أنك خارج لعملك ولوظيفتك على هذه الصفة فأنت مسافر. وعليه فبمجرد خروجك من آخر العمران إلى هذا الموضع الذي يبلغ مسافة القصر فإنك تقصر الصلاة. ثم إذا قدمت إلى بلد فيفصل فيك، فإن كنت ستجلس في هذا البلد 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنك تتم الصلاة، وأما إذا كان دون ذلك أو كنت لا تعلم المدة التي ستقضيها في ذلك الموضع فإنك تقصر الصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.